عملية الأجل ليها هجم وإيه؟ هجم وبناء. اللي فيها ده الآخرة هتمتاز بأن عملية الأجل تمتنع منه. وهنفضل كده على إيه؟ على حقيقة واحدة شكل واحد. مش عملية أجل لا هجم ولا إيه؟ ولا بناء. يقول كل هذه الأشياء يدلك على أن العناصر الموجودة في الأرض من وقت أن خلقها الله هي هي. بس بتعمل إيه؟ بتتحلل وتتجدد. ولذلك انتهوا ان قال لك ايه كان زمان تعبير سادة ان المادة لا تفنى. نقول لا، المادة عبارة عن شوية عناصر مجتمعة قد اسميها بان احللها الى عناصر، يبقى العنصر. انما المادة من الممكن انها تتحلل الى عناصر وبعد ذلك إيه؟ لكن العنصر هو اللي ما يتغير. يبقى الذي تراه يكون في كل الوجود دي إيه؟ لعبة حياة في كميات محدودة. هذه الكميات المحدودة زي ما قلنا المتغيرات والايه والمتغيرات والايه والثوابت. كل ده نشأ من قول الحق سبحانه وتعالى انزلكم من السماء ايه ماء فاخرج به من الثمرات ايه رزقا لكم. وبعدين فلا تسب بقى كل الكلام ده بقى، فلا تجعلوا لله اندادا. معنى ند يعني ايه؟ نظير وشبيه. النظير والشبيه ده كان يجب ان تتعقله. بتجعلوا لله انداد ليه؟ لو انكم ما وهبتكوش عقل يرجح ويختار كان يبقى معقول، انما وانتم تعلمون عن عندكم عقل وعندكم علم تجيبوا الانداد دي ليه؟ الانداد دي تيجي ازاي؟ او انتم تعلمون انها لم تخلق ولم تجعل الارض فراشا ولم تجعل السماء بناء ولم تنزل من السماء، ازاي تدخلوا هذه الاشياء على من فعل ذلك وتجعلونها له انداد؟ اذا وانتم تعلمون اي انها لم تخلق، هذه واحدة. وانتم تعلمون انها لم تجعل الارض مهاد، وانتم تعلمون ان الفراش، وانتم تعلمون انها لم تجعل السماء، وانتم تعلمون انها لم تنزل، فلماذا جعلتموها انزل لله؟ بقى انتم تعلمون انها ازاي وما نعرفش ازاي. ام قال طيب هاتوا لي ندا يعارضني فيقول لا انا الذي خلقت وانا الذي جعلت الارض فراشا وانا الذي جعلت السماء بناء وانا الذي انزلت من السماء ماء وجعلت لكم منه الثمرات. هاتوني ند من هذه الانداد يدعي هذه الدعوة. انتوا بتخلعوا شيء على شيء لم يطلب. وكان الاصول طب ان كانوا دول خلقوا وان كانوا دول جعلوا الارض فراش وان كانوا دول هم اللي جعلوا السماء بناء، اما ان يكونوا قد سمعوا ما قلت انا الذي خلقت وانا الذي جعلت الارض فراش وانا الذي جعلت السماء بناء، يسمعهم يا ما سمعوش. فان كانوا لم يسمعوا فلا يصح ان يكونوا اله، عمالين ناخد منهم حاجتهم وهم كده ما دريوش. طب ممكن سمعهم، ما الذي اسكتهم حتى يعارضوا دعواي بدعوى اخرى؟ يقول يا ناس ما تصدقوش اللي بيقول لكم ده، اللي خلق ده احنا اللي خلقني. ويجيبوا بقى بينه ويجيبوا دليل ويجيبوا رسول بمعجزه ويتكسني الله. إذا ادعى واحد دعوة ولم يوجد له معارض فهو صاحب الدعوة إلى أن يثبت المعارض. فهاتوني معارضا من الأنداد. هاتوكي يقولوني إيه قال إيه؟ ما حدش قال. لا الشمس قالت أنا اللي خلقت، ولا الشمس قالت أنا التي جعلت الأرض فراشا، ولا كل حاجة بتعملوها ندي لله قالت كلام من ده. أنتم اللي جبتوا الكلام ده من عندكم. ليه علة كده ايه السبب انكم تتطوعوا كده وتجيبوني خصم لم يدعي هو انه خصم ليه؟ مفهوم الكلام؟ يعني لو كان هو يدعي كان يبقى كلام معقول، انما انتوا ليه بتتطوعوا وتجيبوا خصم هو ما قالش حاجة مني؟ السبب ايه؟ انكم بدعوى انكم جعلتم له انداد، لان الند الذي جعلتموه ليه لا تبعات لكونه ند، لانني تبعات انني بحرم عليكم شهوات، يقول لك ما تفعلش دي، انما الند الاخر سيبقوا على كيفكم.